قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من شهر صفر من عام 45 400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم وعلومه. أما التفسير فبين أيدينا تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، ألفا هذا التفسير المختصر القيم، ومعنا أيضا كتاب الإتقان في علوم القرآن. نبدأ بالتفسير. السورة التي بين أيدينا هي سورة الشعراء. ذكرنا في لقائنا الماضي سبب التسمية ونوع السورة وموضوعات السورة ومقصد السورة، كل ما يتعلق بهذه السورة كل هذا تقدم الحديث عنه في لقائنا الماضي. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة سبعة أقوام أرسلت إليهم الرسل من الله عز وجل. قوم فرعون وأرسل الله إليهم نبيه موسى عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام أرسله الله إلى قومه داعيا، ثم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، سبعة أنبياء أرسلهم الله إنذارا لأقوامهم وتوجيها لهم وتذكيرهم. وكل نبي من هؤلاء الأنبياء يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وبدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقصة موسى عليه السلام لأسباب. أولا لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم محمد كحال موسى قريبا منه، وقوم موسى وفرعون قريبا من أهل مكة في عنادهم وشقاقهم ومكابرتهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى هنا مبسوطة واسعة في طريقة العرض. قصة موسى مذكورة في البقرة وفي الأعراف وفي هود وفي سور كثيرة وفي طه وفي القصص، لكن كل سورة وكل قصة لها طريقتها ولها منهجها ولها أسلوبها وعرضها. هنا العرض يأتي على ما يتناسب مع الإعلام وإبلاغ الرسالة. والسورة مثل ما ذكرنا في لقاء الماضي سميت بسورة الشعراء لأن وسيلة الإعلام في ذلك الوقت الشعر والشعراء، هم أقوى وسيلة في ذلك الوقت. فجاء القرآن ليبين للناس أن الوسيلة الثابتة الحقيقية هي وسيلة القرآن الكريم. القرآن هو الذي يعتمد عليه في نشر وفي الأخبار وفي ذكر ما مضى من الأخبار وحكم ما بين الناس وخبر ما يأتي من أخبار غيبية. فالقرآن كافي لأن يكون أن يقوم مقام الإعلام كله، والسورة جوها جو إعلامي، ولذلك جاءت القصص على هذه الطريقة وعلى هذا النمط. ولذلك إذا قرأت قصة موسى عليه السلام في هذه السورة تجد فيها من الحوار والنقاش على أسلوب الإعلام وأسلوب الإخبار والرد والأخذ والإعطاء والمحاورة. طيب، نحن وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى قال فرعون وما رب العالمين في الآية 23 من هذه السورة. الله سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون، قال أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، فبين الله سبحانه بين موسى في بعض الأعذار التي أراد أن الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنه قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فأزاح الله عنه كل هذه الأعذار فقال كلا فاذهبا يعني أنت وهارون بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فجاءوا أو جاء موسى وهارون إلى أمرين: أولا إلى أن يؤمن وأن يعني يأتي فرعون إلى ربه مؤمنا ويترك عنه الفساد والعلو في الأرض، وأن يطلق سراح بني إسرائيل الذي يعذبهم ويعني ويتسلط عليهم، أن أرسل معنا بني إسرائيل. فلما وصل إليه لما وصل موسى وهارون إلى فرعون وأخبروه بهذا بدأ ما يستطيع النقاش فرعون موسى رسول ويوحى إليه ويأتي بالأدلة والحجج القوية، وفرعون لا يستطيع رد هذه الحجج وهذه الردود. فلذلك بدأ يخرج بردود بعيدة ونقاش بعيد. قال ألم نربك فينا وليدا، تربيته وليدا ما لا علاقة في أنك تذعن إلى ربك وترجع إلى ربك. ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يريد أن يأخذ يمسك عليه شيء نعم. فرد عليه موسى عليه السلام، وهذه السورة مثل ما ذكرنا حوار ونقاش، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي، يعني أنت تتمنى علي بهذه النعمة على أنك تعبد بني إسرائيل وتضطهد بني إسرائيل، أن عبدت بني إسرائيل. فبدأ النقاش يعود مرة أخرى بعد هذا الرد من موسى على فرعون. عاد فرعون للنقاش وهو يستغفل من حوله وهو يعرف، فيسأل عن رب العالمين. يقول قال فرعون وما رب العالمين، وهو يعلم يعرف ربه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال المؤلف هنا قال فرعون وما رب العالمين، يقول قال فرعون لموسى وما رب العالمين الذي قلت إنك رسوله، أي شيء هو، عرفني برب العالمين، وهو يعرف. يقول ولما لم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته أجابه موسى عليه السلام ببعض صفاته، فقال رب العالمين هو رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق السماوات والأرض وخالق ما بينهما. إن كنتم موقنين بأنه تعالى خالقهما فآمنوا به وحده. يقول إن كنت عندك يقين وعندك علم راسخ ثابت بأن الله هو رب العالمين وهو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما وخلق الخلق كله، فالواجب عليكم أن تؤمنوا به وتوحدوه. فإذا أقررتم بأنه هو الخالق وأنه هو الرب وهو الرازق وهو الذي أوجد الخلق كله، وجب عليكم أن تتجهوا إليه بالعبادة، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فيجب عليك إذا أقررت بهذا أن تتبع هذا بهذا. قال فآمنوا به وحده، لم يؤمن ولم يقبل هذا الشيء مع أنه دليل واضح من رب العالمين، هو رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين وعندكم علم تعلمون هذا الشيء. هذا ينتهي الأمر، خلاص تقر بأن ربك هو رب السماوات والأرض، لا يحتاج إلى دليل آخر. رجع مرة أخرى قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه ألا تستمعون، جوابه ألا تستمعون إلى جواب موسى الذي لم يطابق السؤال، كأنه يريد يقول أنا أسأل من هو، ما حقيقة رب العالمين، تقول هو رب السماوات والأرض، هذا غير مطابق، وهو يعلم أنه مطابق لكن يريد أن يموه على من حوله ويستنصر بهم على موسى. قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين، أي أن الله الذي هو رب السماوات والأرض وما بينهما هو ربكم أنتم ورب آبائكم الأولين. يا فرعون، من ربك ومن رب آبائك الأولين؟ من الذي خلقك؟ من الذي أوجدك؟ من الذي رزقك؟ ومن الذي خلق آبائك؟ خلق آبائك من هو؟ فأعطاهم دليل آخر، دليل آخر ليقنع فرعون ومن معه ومن حوله من الملأ أن رب السماوات والأرض هو ربكم أنتم. قال: وهذا وإن كان داخلا فيما قبله، يعني الذي رب السماوات والأرض ما بينهما داخل فيه الخلق كلهم، قال يغيظ فرعون. ولذلك قال، لأنه لما دخل معه في الدليل العام ثم دخل في الدليل الخاص الذي يدخل في العام، قال فرعون، قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما استطاع أن يرد عليه، ما استطاع. رب السماوات وربكم رب آبائكم الذي أوجدكم، هذا أدلة كافية. فبدأ يخاطب من حوله من الملأ، من حوله، قال: إن رسولكم، استهزاء ويستهزئ بأن رسول، قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ألاحظ الجملة هذه التي ذكرها فرعون أو نطق بها، جملة مؤكدة بمؤكدات قوية. قال: إن حرف توكيد ونصب، والجملة الإسمية رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ودخول اللام على خبر إن لمجنون، كل ذلك يريد أن يؤكد لمن حوله أن هذا الذي جاءنا وهو موسى، يقصد به موسى، أنه مجنون. كيف يقول هذا الكلام وهو يدعي عند قومه أنه هو ربهم الأعلى، وما علمت، ويقول: ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى. فلما جاءه موسى قال: رب السماوات والأرض، قال: هذا مجنون، كيف يقول هذا الكلام؟ قال موسى، وأشوف المحوار والمحاورة مستمرة، لأن جو السورة جو حوار ونقاش. قال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. شوف، لما قال إنك لمجنون رد عليهم، قال: إن كنتم أنتم، ولم يخاطب فرعون فقط، خاطب فرعون ومن حوله، قال: رب المشرق والمغرب، أي يملك الأرض كلها وينزل معهم، أو شيء رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا شامل لكل شيء. ثم نزل وخاطبهم بأنفسهم، قال: ربكم أنتم ورب آبائكم للزمان القديم. ثم أعطاهم أيضا، قال: رب المشرق والأرض كلها لله عز وجل، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. كنت عندكم عقول فأنتم تعرفون أن الله يملك الأرض كلها، إن كنتم تعقلون أنه كذلك. فإذا كنتم تعقلون، الواجب عليكم الإيمان به وحده سبحانه وتعالى. فيعود فرعون، شوف، ما عاد في حجة عنده، ما يستطيع أن يرد لما أتى بهذه الردود الثلاثة: رب السماوات والأرض ما بينهما، ثم قال: ربكم رب آبائكم، ثم جاء بالدليل الثالث قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما. خلاص، ليس له حجة الآن فرعون، ماذا سيصنع؟ دائما الضعيف الذي ليس له قدرة وحجة في النقاش والحوار ولا عنده علم، يستعمل القوة. ولذلك ماذا قال؟ حتى قوم إبراهيم كما سيأتينا، لما ناقشهم إبراهيم وحاورهم، استعمل قوة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، أو قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. يعني هذا أسلوب قوة ما يصلح في النقاش والحوار العلمي. وذاك فرعون، ماذا فعل فرعون؟ قال فرعون لموسى، قال: لئن اتخذت إلها غيري، أنا الإله، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ولاحظ، شوف اللام هنا، لئن اللام هذه موطئة للقسم، يعني فيه قسم محذوف، التقدير والله، لئن جملة شرطية، والله لئن اتخذت يا موسى إلها غيري، تدعي أنه إله غيري، لأجعلنك من المسجونين. تسجني بقوة؟ هذا مو بحوار، تسجني من المسجونين. قال المؤلف هنا: كان سجنه شديدا، سجن فرعون، شديدا يحبس الشخص في مكان تحت الأرض وحده، لا يبصر ولا يسمع فيه أحدا. هذا مكان السجن عند فرعون، سجن شديد. قال له موسى لما قال هذا وهدده بالسجن وما يستطيع، يعني ما يستطيع، يعني كما قال قال فلا يصلون إليكما، ما يستطيع أن يصل إليه. قال له موسى أولو جئتك بشيء مبين قبل أن تدخلني في السجن، اسمع مني، أنا حاورتك الآن وجبتك الأدلة العقلية والأدلة الدالة على وحدانية الله وعلى أنه موجود وأنه هو الخالق وهو الرب، ولم تقبل ذلك، أنا أعطيك الآن أدلة حجج مشاهدة أمامك. قال له موسى أولو، أي أتفعل ذلك وتسجنني وأنا قد جئت لك أدلة؟ قال ما هي؟ قال جئتك بشيء مبين، يعني بدليل وبرهان وحجة قوية واضحة مبينة على أني رسول من عند الله. قال فرعون له فأتي به إن كنت من الصادقين، إن كنت صادقا في أنك رسول وأرسلك الله إلينا، أين الحجة؟ إن كنت من الصادقين أين الدليل، أين الحجة؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، قال حية عظيمة. الثعبان هو الذكر من الحيات، والأنثى حية، والأنثى غالبا تكون صغيرة والثعبان يكون ضخم. في لقاء موسى في الأول لما جاء عند في الوادي المقدس عند جبل الطور ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى سريعة كأنها جان وأخذها، لما جاء عند فرعون أصبحت ثعبان. لماذا؟ لأن في مواجهة القوة، هناك لا في إثبات المعجزة، وهنا في مواجهة القوة. فإذا هي العصا ثعبان مبين، هذه الآية الأولى، ألقى عصاه وأصبحت ثعبان عظيم، ليس ثعبان ومبين، واضح أنه ثعبان ما يشك فيه، لو كان سحر لا تشك فيه تقول هو ثعبان أو لا، هذا انقلب ثعبان حقيقي. ونزع يده أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء، قال ذات شعاع بيضاء كالشمس للناظرين لمن ينظر إليها، قال خلاف ما كانت عليه من الأدمة، لأن موسى عليه السلام كان فيه شيء من الأدمة، يعني من السمرة، فأخرج يده فإذا هي بيضاء، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. لما رأى فرعون هاتين الآيتين العظيمتين حقيقة آيات معجزات من الله سبحانه وتعالى، ماذا قال؟ قال فرعون لمن حوله للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. شف لا جعلنك من المسجودين وما رب العالمين، كلها أسئلته ومحاورته محاورة ضعيفة. الآن انتقل قال هذا سحر، إن هذا لساحر عليم، يعني ساحر وماهر فائق في السحر في علم السحر، لأنه أتى بشيء عجيب، يريد أن يخرجكم. شوف وجه ليثير من حوله من الملأ، قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، يقول هذا موسى جاءكم ليخرجكم أنتم قبل أن يخرجني أنا، يريد أن يخرجكم يفسد عليكم مملكتكم، قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ ماذا تأمرون؟ يعني ماذا تشيرون إلي وماذا تأمرون بأن أفعل معه؟ فلما استثارهم وكأنه يريد أن يجعل لهم مكانه ولهم مقام عنده، أدلوا برأيهم، أدلوا فقالوا أرجه وأخاه. أرجه يعني أخره، يعني أعطه مهلة حتى نشوف، أرجه وأخاه، أخاه هارون معه، أرجه وأخاه أي أخر الأمر معهم وانتظر، وابعث في المدائن حاشرين، يقول ابعث في المدن حاشرين، يقول جامعين يجمعون لك السحرة كلهم، يأتون بالسحرة. فأتى بسحرة عدد كبير من السحرة، حتى قيل إنهم 300 ساحر وقيل 700 ساحر، وقيل غير ذلك. فجمع السحرة. قال: وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. شوف كلمة سحار، هذه صيغة مبالغة، يقول لا تأتي بأي ساحر، اجمع سحرة لكن لا تأتي بأي ساحر، ائتي بساحر عليم أو ساحر ماهر. لذلك جاء بصيغة المبالغة، سحار، سحار غير ساحر. هو قال في موسى، قال إن هذا لساحر، لما قال لساحر قال نحن نأتي بسحرة سحارين، والسحار صيغة مبالغة. لماذا؟ قال حتى يعني يفضلوا ويكونوا أقوى. ولذلك شوف قال بكل سحار عليم، يفضل موسى في علم السحر. موسى ساحر على دعوة أنه ساحر، لكن نحن سنأتي بمن هم أو الأفضل وأقوى من سحره. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. ما هو اليوم المعلوم؟ قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد، وأن يحشر الناس ضحى. قال لما جاء قال له فرعون: متى تريد أن نجمع لك السحرة ونشوف موقفك منهم وموقفهم منك؟ قال موعدهم يوم الزينة، يوم العيد. اختار هذا اليوم ليش؟ لأن الناس يتفرغون فيه من أعمالهم ويجتمعون أكثر، وموسى يريد أن يجتمع عدد كبير، حتى لأن هذه آية سينتصر، وأن الله أوحى إليه بأنه سينتصر عليهم، فيريد أن يؤمن من يؤمن منهم من الحاضرين. إذا حضر جمهور عدد كبير أثر يعني ورأوا هذا الشيء فيتأثرون. فقال موعدهم يوم الزين، وأن يحشر الناس ضحى، وقت الضحى وقت الشمس وقت الظهور. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. قال المؤلف: هو وقت الضحى من يوم الزينة، وهو يوم العيد. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ يعني اجتمعوا. قيل للناس الذين يحضرون هذا الاجتماع، يعني جعل الاجتماع مفتوحا، حضور السحرة بعدد كبير، وموسى وهارون فقط أمام عدد كبير من السحرة وبحضور جمع هائل. قيل للناس كلهم: هل أنتم مجتمعون؟ وكلمة هل أنتم مجتمعون هذا استفهام، ولكن يراد به الأمر، لأن الاستفهام في القرآن يأتي يعني لمعاني كثيرة، يأتي للإنكار والتقرير، ويأتي للنهي، ويأتي لعدة، ومنه أنه يأتي للأمر، كقول تعالى هنا: هل أنتم مجتمعون، ومثل قوله: فهل أنتم منتهون، وكقوله: أأسلمتم، يعني أسلموا. فهنا وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، أي اجتمعوا. قالوا هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يشجعونهم على أن يكونوا أتباعا للسحرة ضد موسى وهارون. يقول المؤلف: الاستفهام مثل ما ذكرنا للأمر، للحث على الاجتماع، لعلنا هذه للترجي. يقول: على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم فلا يتبعوا موسى. يقول: لعلنا إذا حضرنا نشجعهم وتكون لهم القوة، السحرة أمام شخصين وهم عدد كبير وأنتم تشجعونهم، فحضوركم له أثر، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ولاحظ كلمة إن كانوا، إن شرطية وإذا شرطية. ما الفرق بينهما؟ أن إذا تفيد اليقين والعلم المؤكد. لو قال إذا كانوا هم الغالبين غير إن ضعيفة، ولذلك هم مترددون أمام، لأنه يعرف فرعون وملأه أن موسى جاء من عند الله، وأن ما معه آيات حقيقية، فلذلك لم يجزموا بالانتصار، لكن يشجعونهم يحاولون إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة اجتمعوا، قالوا لفرعون، اشترطوا، لأنهم الآن فرعون بحاجة لهم وهم يريدون أن ينتهزوا الفرصة، فقالوا: يا فرعون، نحن جئنا الآن سنبارز هذا موسى وأخاه، فما لنا، أعطنا شيء. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أئن لنا لأجرا، قال المؤلف بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية، يعني فيها قراءتان، فيها قراءتان. أئن هذه الهمزة، الهمزة من أصعب الحروف، والعرب لما كانت الهمزة في نطقها من أصعب الحروف أدخلوا عليها شيئا من التخفيف، تخفيف الهمز، وتخفيف الهمز يعني أحيانا يحقق وأحيانا يخفف، فتحقيقه أن تنطق بالهمزتين نطقا محققا، فتقول أئن، تنطق الهمزة الأولى والثانية تخرجها كلها أئن، ويجوز لك أن تسهل الثانية فتقول أئن، والتسهيل بين إخفائها وبين إظهارها بقوة، فتأتي بي فتقول أئن أئن، هذه على قراءة التسهيل. قال وإدخال ألف بينهما على الوجهين، وهذا مر معنا. قال أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يقول السحرة لنا أجر، ما الذي ستعطينا لما نغلب موسى وأخاه، ما الذي لنا؟ أئن لنا أجرا؟ قال نعم، يعني على طول أجابهم، قال نعم وزيادة، وإنكم إذن، أي حينئذ إذا غلبتموه، إذا غلبتم موسى، وإنكم إذن لمن المقربين، لكم حظوة عندي، أولا بعطيكم ما تريدون من الأجور حتى أرضيكم، وسيكون لكم مقام عندي ولكم حظوة عندي. يعني شوف كيف لاحتياجه أصبح الآن في مقام ضعف، هو أمام الحق وأمام موسى، وموسى عليه السلام. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. وشوف لاحظ وإنكم جملة اسمية مؤكدة بإن، والجواب أو الخبر مؤكد باللام لمن المقربين، كل هذا يؤكد على أن فرعون محتاج لهم، وأنه قد وعدهم الوعد المؤكد. فلما جاء السحرة قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، يعرضون على موسى هنا في بعض السور، هنا لا، هنا جاء قال لهم موسى، لأن الآن حوار، واختصارا لما جاءوا وحضروا قال لهم موسى، قال المؤلف هنا بعدما قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، يعني إما أن تلقي، هذه يسميها جملة فعلية، إما أن تلقي جملة فعلية، تلقي فعل مضارع، وردهم بجملة اسمية هو، وإما أن نكون نحن الملقين. ليش اختلفت الجملتان؟ الأولى فعلية والثانية اسمية، هذه بلاغة القرآن. طيب ليش عبر هنا بالفعلية وعبر هنا بالجملة الاسمية؟ هل هناك فرق ولا ما في فرق؟ نقول لا، في فرق كبير جدا. دائما هذه قاعدة تفسيرية، الجملة الفعلية تفيد التجدد والتغير، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستقرار. فلما قال إما أن، قال لهم موسى إما أن، لما قال له هم قالوا له إما أن تلقي يا موسى، هذا يعني يفيد عدم الاستمرار، يعني التجدد والتغير. وإما أن نكون نحن الملقين، لما جاءوا فيهم عندهم قالوا نحن الملقين، يعني تفيد الاستقرار والثبوت وأنهم واثقون من أنفسهم. وإما أن نكون نحن الملقين، هنا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، وهذا الأمر يراد به، شوف الأمر في القرآن الكريم له معاني كثيرة، الأمر يفيد الوجوب، يفيد الاستحباب، يفيد الإباحة، يفيد التعجيز، يفيد الإهانة، يفيد التسوية، له معاني يمكن ما يقرب من 50 معنى، 50 معنى يخرج الأمر عن معناه الأصلي. معناه الأصلي أن الأمر يفيد الوجوب، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا يفيد الوجوب. يأتي لمعاني أخرى، مثل لما يقول الله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا، هذا يفيد التسوية. لما يقول سبحانه وتعالى فأتوا بسورة، هذا يفيد التعجيز. لما يقول هنا ألقوا ما أنتم ملقون، يفيد الإهانة وعدم المبالاة. فله معاني كثيرة. قال هنا ألقوا ما أنتم ملقون، قال الأمر فيه للإذن بتقديم إلقائهم توسلا إلى إظهار الحق. يقول ليش موسى ما قال أنا ألقي وبادر؟ قال لا، هو أول هم يلقون علشان يأتي الحق ويبطل يدمغ الباطن ويبطل الباطن. إذا ظهر الآن ما أدعوه من تمويه وباطل والناس ينظرون إليه قد يغترون به، فيأتي الباطل ويسحقه، يأتي الحق فيسحق هذا الباطل ويدمغه ويقضي عليه. ولذلك موسى اختار أن يلقوهم أولا ثم هو يأتي يظهر الحق بعد ذلك. قال هنا قال ألقوا ما أنتم ملقون، فأمرهم بإلقاء قال توسلا إلى أظهار الحق، يعني يكون وسيلة إلى أظهار الحق، أنتم أول ثم يأتي الحق فوق الباطل. قال فألقوا حبالهم وعصيهم، إذن هي حبال وعصي، سحرة أتوا بحبال وأتوا بعصي، ألقوا حبالهم وعصيهم. قالوا إنهم أتوا بحبال وعصي وألقوها وعليها الزئبق مع شعاع الشمس الشديد فكأنها تتحرك، وجعلها على صور ثعابين، الحبال والعصي بشكل أشكال ثعابين، فبدأت تتحرك بشدة. لأن فرعون أخبرهم قال إن عصاها انقلبت ثعبانا، قال نأتي نحن نقابل الثعبان بالثعبان، فأغروا الناس. ولذلك في صورة أخرى قال واسترهبوهم، جاءوا بسحر عظيم واسترهبوا الناس، حتى قيل إنه فر الناس من شدة ما رأوه فمات من مات. قال هنا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. شوف يعني ينتصرون بعزة فرعون، ما قالوا بعزة الله، بعزة فرعون، يعني نحن متمسكون بقوة فرعون وعزته. إنا لنحن الغالبون، جملة اسمية مؤكدة بمؤكدات، إنا لنحن الغالبون. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وفي آية أخرى قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، لما رأى خاف موسى خوف طبيعي، فأوحى الله إليه لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقوا وقالوا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف. قال فإذا هي تلقف، فيها قراءتان، فإذا هي تلقف وتلقف. قال بحذف إحدى التاءين، تتلقف أو تلقف إحدى التاء، قال ومعناها أي تبتلع، تلقف إذا هي تبتلع تأخذ. قال لما ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان عظيم، فبدأ الثعبان يبتلع هذه الحبال والعصي حتى قضى عليها كاملا. فإذا هي تبتلع ما يأفكون يعني يموهون على الناس ويخيلون إلى الناس بحبال معصيهم أنها كالثعابين وكأنها حيات، فهو كذب، يأفك يعني يكذب، والإفك هو قلب الحقائق، والإفك هو الكذب، أشد الكذب الافتراء والكذب والإفك، كلها افتراءات وكذب. قال فإذا هي تلقف ما يأفكون، يخيل إليهم من حبالهم وسحرهم أنها حيات تسعى، فإذا الثعبان يلقف. فلما السحرة يعرفون، السحرة مهرة ويعرفون السحر، إذا جبت له شيء مسحور أو في السحر أو كذا يعرف يميز السحر من غير السحر. فلما رأوا الآية، آية موسى، عرفوا أنه ليس بسحر، وعرفوا أن هذه آية من عند الله. وقد يعني ذكرهم موسى يعني قبل، قال يعني ذكر لهم أن يعني هذه آية من آيات الله، ونصحهم قبل أن يعني أن يبدأ معهم، نصحهم بتخويفهم لما في آيات مرت معنا في سورة طه لما قال الله عز وجل قال وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لما جاءوا إلى موسى قال لهم موسى ويلكم, تهديد ويلكم لا تفتروا على الله كذبا, هذه آية وأنا رسول من عند الله وهذه آية من عند الله, ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى, أنتم تفترون على الله وقد خاب من افتراها. فلما قال لهم كذا ووعظهم وخوفهم تنازعوا فيما بينهم, بدأوا يتنازعون قالوا نرجع ولا نستمر, فقال بعضهم ارجعوا هذه آية من عند الله لا يعذبنا الله بسببها نحن نعرف السحر, وفريق الثاني قالوا لا فرعون وعدنا بوعود لا نفرط فيها, فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى, أخفوا هذا الشيء ما أظهروا أمام الناس ولا أمام فرعون أسروه, فهذا يعني هذا السبب. فلما رأوا الآية ماذا صنعوا؟ قال فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. شوف الفاء تدل على السرعة, على السرعة مباشرة, لم يتآنوا ولم يتأخروا لما رأوا هذه الآية العظيمة, كيف سحرة وجاءوا ليعارضوا موسى على طول مباشرة يؤمنوا. فألقي السحرة ساجدين خروا سجدا لله, ما خروا لا لفرعون ولا لموسى ولا أي إنسان. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين, عرفوا لما نصحهم ورأوا الآيات الآن أمامهم آمنوا, قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لماذا قالوا هذا الكلام؟ قال لأنهم علموا بأن ما شاهدوه من العصا لا يكون سحرا أبدا, هذه العصا الذي انقلبت ثعبان وبدأت تبتلع ما أتوا به من الحبال والعصي دل, عرفوهم حقيقهم سحرة ومهرة في السحر يعرفون ويميزون. فلذلك لما رأوا هذه الآية تحققوا من أنها آية من عند الله, بادروا بالإيمان رب موسى وهارون. قال فرعون أزعج هذا الأمر, كيف نجمع السحرة كلهم أمام شخصين وأخيرا يؤمنون به ويتركون. قال فرعون آمنتم, هذه نفس الهمزة اللي مضت من عندنا التي مرت عندنا قبل قليل, أئن لنا لأجر. قال أآمنتم يعني تقرب بتحقيق الهمزتين, تقول أآمنتم لأن استفهامية أو إبدال الثانية ألفا, ليس هنا تسهيل وإنما إبدال الثانية ألفا, تقول آمنتم أو أآمنتم له أي لموسى قبل أن آذن لكم أنا ربكم الأعلى وأنا الذي أتيت بكم وأنا الذي وعدتكم بهذه الوعود ثم تؤمنون قبل أن تستأذنونني, قبل أن آذن لكم. ثم التفت إلى موسى قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر, هذا الذي كنتم متفقون أنتم إياه وهو كبيركم, هو الذي علمكم, هو الساحر وعلمكم السحر, إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فعلمكم شيئا منه وغلبكم في آخر الأمر وسلمتم له فلسوف تعلمون, تهديد. طيب لماذا يقول هذا الكلام؟ حتى لا يتأثر الحاضرون بهذا الموقف, لأن إذا رأوا السحرة خروا سجدا لله وانتصر موسى وظهرت آية الله أسلم من أسلم وآمن من آمن وصدق من صدق من الحاضرين, فرعون انتهز الفرصة حتى لا يتأثر الحاضرين, قال هذا كبيركم وهذا سيدكم الذي علمكم السحر وأنتم قد اتفقتم عليه ضدنا, فلذلك يحاول. فقال فلسوف تعلمون, تهديد لهم, ما ينالكم مني, سترون شيئا لا يخطر ببالكم. ثم أوضح ذلك فقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف, يعني لأعذبنكم عذاب شديد. وفي سورة أخرى ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني سأقطع أعذبكم عذابا شديدا، أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس، ثم أصلبكم في جذوع النخل حتى تموتوا، حتى تموتوا. قال ولا أصلبنكم أجمعين، تهديد من فرعون. فلما رأوا، هم رأوا شيء عظيم، دخل الإيمان في قلوبهم، ما الدنيا تسوى عندهم أي شيء، فلذلك لم يلتفتوا لهذا الأمر. افعل، اقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أمر الأمر عندنا ما يعني يؤثر فينا، نحن الإيمان دخل بشاشة قلوبنا خلاص، افعل ما تفعل. ولذلك قالوا هنا، قالوا لا ضير لا ضرر ولا يضرنا ما تفعل، افعل ما تشاء، لا ضير علينا في ذلك، إنا إلى ربنا بعد موتنا بأي وجه كان إنا إلى ربنا منقلبون، راجعون إليه في الآخرة، راجعون إليه. فقوي إيمانهم وثبتوا، وثبتهم الله. ولاحظ أنهم في أول النهار سحرة يحاربون الله ورسوله ويحاربون موسى، ولما ظهرهم الحق آمنوا، فأول النهار سحرة وآخر النهار مؤمنون إيمانا حقيقيا. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع، نطمع أي نرجو، نطمع أي نرجو ما عند الله، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. يقول نحن كنا على خطايا عظيمة، وعلى سحر، وعلى محاربة، وعلى كذب، والآن عدنا إلى الله، نطلب من الله أن يغفر لنا ما سلف من الذنوب. قال أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، أي بأن كنا أول المؤمنين في زماننا، يعني أول من آمن في هذا الموقف نحن، فآمنا وصدقنا. هل السؤال هنا الآن، هل نفذ فرعون فيهم بتقطيع الأيدي والأرجل وصلبهم في جذوع النخل، أو حمى الله عز وجل أولياءه ولم يحققوا ذلك، ولم يحقق هو ذلك فيهم؟ يعني هذا رأيان للمفسرين، فمنهم من قال إنه فعل ولم يمنعه شيء من ذلك، عنده قوة وعنده جنود ويستطيع أن يفعل ذلك ولا أحد يمنعه. وهناك من المفسرين من قال لا، إن الله سبحانه وتعالى حفظهم، لما آمنوا وصدقوا ما استطاع أن يصل إليهم. الآيات ما فيها شيء يدل على أنه عذب، مجرد تهديد، لكن هل حقق؟ الآيات لم تفصح عن ذلك. ولذلك أكثر أو بعض المفسرين من المحققين كالشيخ السعدي في تفسيره وغيره قال أنه لم يصل إلى ذلك ولم يفعل ذلك، وإنما مجرد تهديد، والله أعلم. وبعد أن حصل ما حصل واستمر موسى عليه السلام في دعوته لفرعون وملئه، وآمن من آمن، واستمر فرعون بتهديد موسى وتهديد المؤمنين معه، كما قال أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، فيهدد. وموسى يقول لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء، واستمر الأمر إلى أن أمر الله سبحانه وتعالى وأذن لموسى ومن معه من المؤمنين أن يهاجروا ويتركوا في مدينة فرعون أو يتركوا مملكة فرعون ويخرجوا مهاجرين لله. فأوحى الله كما قال هنا، قال سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى، بعد سنين طويلة بدأ، يعني مرت سنين طويلة في دعوة موسى لفرعون واستمرار فرعون في تعذيبهم وإيذائهم، بعد ذلك أوحى الله، قال وأوحينا إلى موسى، قال وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. الإسراء هو الخروج ليلا أو المشي ليلا، هذا الإسراء يسمى الإسراء، إذا كان الإنسان يمشي بالليل أو يسافر بالليل يسمى إسراء، أما في النهار ما يسمى إسراء. فقال أن أسر بعبادي أي ببني إسرائيل الذين آمنوا معك. قال المؤلف هنا وفي قراءة بكسر النون ووصل همزة أنسري، أنسري من الفعل سرى الثلاثي، وأسرى رباعي. فيقول إذا قلنا أسرى رباعي أن أسري، وإذا قلنا بالفعل الثلاثي سرى أنسري، أنسري وهو السير ليلا كما ذكرنا، السير ليلا يسمى إسراء. فأمرهم أن يتجهوا إلى جهة البحر، وأن يتجهوا مشرقين جهة الشروق ووقت الشروق. قال أن أسر بعبادي إنكم متبعون، أخبر قال سيتبعكم فرعون وجنوده، فأسر بالليل. فأخذ موسى قومه وخرجوا من مصر متوجهين حيث أمر الله موسى بهذه الهجرة والخروج منها من مصر. قال إنكم متبعون، سيتبعكم فرعون وجنوده. قال فأرسل فرعون، لما علم فرعون بأن موسى قد خرج، لأنه خرج بالليل خفية، فعلم جاءه الخبر بأن موسى ومن معه من المؤمنين قد خرجوا من مصر. فماذا صنع؟ أرسل فرعون حين أخبر بخروجهم، أرسل فرعون في المدائن حاشرين، مدن التي حوله حول مصر، بدأ يجمع فيها، يجمع ماذا؟ يجمع جنود حتى يأتي بموسى ومن معه، يلحق بهم ويأتي بهم. فقال المؤلف هنا قال كان له 1000 مدينة، 1000 مدينة و12,000 قرية، وهذا التحديد الله أعلم بصحته، قد يكون من الروايات الإسرائيلية التي لا نستطيع الجزم بها، ولكن لا يهمنا أن عنده 1000 مدينة أو 1000 أو أقل أو أكثر، هذا لا يهم. قال فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أي يجمعون الجيوش والجنود. ثم قال إن هؤلاء، يشير إلى موسى ومعه للمؤمنين، إن هؤلاء لشرذمة، يعني طائفة قليلة، شرذمة قليلون. قال المؤلف هنا كان موسى ومن معه من المؤمنين 600,000 و70,000، قال كانوا 600,000 و70,000، 670,000، وجيش موسى وجيش فرعون مقدمة الجيش فقط 700,000، يعني هؤلاء 600 والمقدمة 700، فكيف بجيش كامل جيش فرعون؟ ومثل ما ذكرنا العدد هذه 600-700,000 أقل أكثر، هذا لا يهمنا، لا ما في دليل يعني يدل على فعلا أنه 600 أو 700. يمكن يأتيك شخص آخر يقولك لا مو بستمية 800، كيف ترد عليه؟ تقول لا 600، تقول ما حجتك. فمثل هذه الأشياء الغيبية والأشياء التي مضت في قرون الماضية لا نستطيع الجزم، ولذلك البعد عنها أولى، ما لنا حاجة فيها، القرآن ما تعرض لها. القرآن قال ماذا؟ قال فأرسل في فرعون في المدائن حاشرين، حشر كم؟ الله أعلم. فمثل هذه أولى تركها. قال هنا وإنهم لنا لغائظون، يقول هؤلاء من بني إسرائيل وموسى، قال إنهم لنا لغائظون. ما معنى غائظون؟ قال أنهم يفعلون أشياء تغيظنا، لا نقبل بها ولا نريدها. ثم قال وإنا لجميع حذرون، وإنا لجميع حذرون، وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. هذه قراءة، وفي القراءة الأخرى وإنا لجميع حاذرون، حاذر وحذر، حاذر اسم فاعل وحذر صيغة مبالغة. قراءة المؤلف حذرون، وهي قراءة الإمام نافع وابن كثير وأبي عمرو، هذه يقرؤون بحذرون، والجمهور يقرؤون حاذرون. ما معنى حذرون وحاذرون؟ أي مستعدون أو متيقظون، حاذر يعني متيقظ وحذر مستعد، فتعطي لنا القراءتان معنيين، معنيين. طيب قال الله عز وجل فأخرجناهم، أخرج من؟ أخرج فرعون ومن معه الجنود أخرجناهم، قال أخرجناهم أي فرعون وقومه من مصر ليلحقوا موسى ومن معه من آمن. أخرجهم الله من وين؟ قال أخرجناهم من جنات بساتين في مصر كانت على جانبي النيل، قال جنات وعيون أنهار جارية في على أنهار جارية من والنيل ظاهر فيها، قال أخرجناهم من جنات وبساتين وعيون ومياه وكنوز أموال ظاهرة كثيرة من الذهب والفضة، وسماها كنوز لماذا؟ لأنهم لا يعطون حقها، لا يخرجون زكاتها. قال وكنوز ومقام كريم، قال كان لهم مجلس عظيم يعني مجلس حسن للأمراء والوزراء، وكان مجلس مليء وتحفه يحفه الحاضرون من ملع فرعون، فكان مجلسا مهيبا. فكان قال الله عز وجل أخرجناهم من هذه الكنوز وأخرجناهم من هذه الجنات والعيون وأخرجناهم من هذا المقام الكريم، قال أخرجهم لما خرجوا من مصر لحقوا بمن؟ لحقوا بموسى ومن آمن معه. قال الله سبحانه وتعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. قل هم تركوا خرجوا منها ما عاد رجعوا لها، خلاص خرجوا منها فرعون ومن معه خرجوا يلحقون بموسى ما عاد رجعوا إلى مصر. لماذا؟ لأن الله أغرقهم في البحر. فقال الله عز وجل كذلك أي إخراجنا كما وصفنا أورثناها، يقول مثل ما أننا أخرجناها أخرجناهم وتركوا ديارهم، هذه الديار أورثناها بني إسرائيل يعني أصبحت ملكا لبني إسرائيل. سقطت مملكة فرعون بعد إغراق فرعون وقومه في البحر. قال فأتبعوهم مشرقين، أتبعوهم أي لحقوا بهم. من هو؟ فرعون وجنوده، لحقوا بموسى ومن معه. أتبعوهم مشرقين جهة الشرق أو وقت شروق الشمس، كلها صحيحة. فلما تراءى الجمعان، يعني تراءى الجمعان يعني رأى كل منهما الآخر، يعني فرعون أقبل بجنوده وهو يرى موسى ومن معه من المؤمنين وعدد كبير، وموسى ومن معه من المؤمنين يلتفتون ويرون فرعون قد أقدم عليهم. تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى خافوا، بحر أمامهم والعدو سيصل إليهم، ما لهم حيلة، إما أن يغرقوا في البحر وإما أن يستسلموا لهم لفرعون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني يدركنا فرعون ومن معه وليس معنا قوة ولا طاقة بهم، وما أمامنا إلا البحر. ماذا كان موقف موسى عليه السلام؟ قال موسى كلا، كلامكم غير صحيح، كلا أي لن يدركوننا أبدا ولن يصلوا إلينا، حتى لو أقبلوا لن يصلوا إلينا. إن معي ربي سيهدين، أنا معي رب العالمين فلن يصيبنا شيء منهم، ولو وصلوا لن يصيبوا. قال إن معي ربي سيهدين أي سينصرني عليهم، وهذا من قوة الإيمان بأن الله معك، وهذه معية خاصة، معية النصرة والتأييد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لما خرج للهجرة واختفى في غار ثور، المشركون اجتمعوا يبحثون عنه حتى وصلوا إلى صعدوا جبل ثور ووصلوا إلى الغار، فخاف أبو بكر، خاف على الرسول أن يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تحزن لا تحزن، إن الله معنا لن يصيبونا ولن ينظروا إلينا، سيعمي الله أبصارهم. ففعلا لم يروهم ورجعوا. وكذلك الآن موقف موسى وموقف فرعون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، سيهديني إلى أي شيء؟ سيهديني إلى طريق النجاة. قال الله عز وجل فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه، أوحى الله أن يضرب بعصاه التي معه المعجزة، أن يضرب البحر أمامه، لأنهم وصلوا البحر الآن وفرعون خلفهم، فقال اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق، انفلق يعني انشق، انشق، انشق كم طريق؟ انشق 12 طريقا، 12 طريقا البحر، لما ضربه بالعصا أصبح فيه 12 طريقا. لماذا؟ لقبائل بني إسرائيل، كانوا 12 قبيلة، ولذلك لما ضرب الحجر فانفجرت منه كم؟ 12 عينا على عدد قبائل بني إسرائيل. فلما ضرب كل قبيلة دخلت في طريق، رأوا أنه يبس وطريق، فبدأوا يدخلون، فقال لهم موسى ادخلوا لن تغرقوا يبسا. قال فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر، فانفلق انشق 12 فرقة أو فرقا، فكان كل فرق فرقا، فكان كل فرق كل طريق كالطود العظيم كالجبل، الطود العظيم كالجبل، يعني أصبحت المياه جمدت جامدة كالجبال كالجبال، والطرق بينها جبل عظيم، تشقق طرقات، فبدأ ينزلون بهذه الجبال حتى إن كل قبيلة ترى القبيلة الأخرى ما بين الجبال، أصبح يعني يستطيع أن كل يرى الآخر، وكانوا قد انطلقوا في هذه الطرق. فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الضخم، بينهما مسالك سلكوها، ولم يبتل ثيابهم، لم تبتل قال ولم يبتل منها سرج الراكب ولا لبده، يعني الراكب اللي على الخيل حتى السرج الذي يجلس عليه واللبد الذي يوضع على الخيل على ظهر الخيل لم يصبهما، يعني يبسا ما في ماء. قال الله عز وجل لما انطلقوا في طرق البحر، مسافة بعيدة تحتاج إلى وقت، قال الله عز وجل وأزلفنا ثم الآخرين، يعني قربنا من؟ قربنا فرعون حتى وصل إلى البحر وبدأ ينظر إلى موسى ومن معه. قال الله عز وجل ثم قربناهم ثم الآخرين، هناك فرعون وقومه، حتى وصلوا إلى الحدود. فلما رأى فرعون هذا الأمر ما استطاع أن يدخل، والذين معه خافوا، وحتى الخيول التي معه ما استطاعت أن تدخل، فجاء كما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى جبريل، فجاء جبريل على خيل أنثى مهرة، وتقدمت خيول فرعون، والمهرة إذا تقدمت الخيول تلحقها، فتقدم وانطلق جبريل على هذا الجبل فأتبعته الخيول مسرعة، فدخلوا في البحر. قال وأزلفنا ثم الآخرين، أدخلهم فدخلوا في البحر. قال وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وفي سورة أخرى قال واترك البحر رهوا، اتركه على ما هو عليه، لأن موسى لما خرج أراد أن يضرب البحر حتى تعود المياه، فقال لا اتركه إنهم جند مغرقون، دعهم حتى يدخلوا. فقال الله عز وجل وأنجينا موسى ومن معه أجمعين بإخراجه من البحر على هيئته المذكورة، ولم يتغير ولم يصبهم شيء، فخرجوا مع الشاطئ الآخر وأتبعهم فرعون وجنوده. ثم قال الله عز وجل ثم أغرقنا الآخرين فرعون وقومه، بأن أطبق عليهم البحر لما تم دخولهم بكاملهم، أطبق عليهم البحر، وبعد خروج موسى أطبق عليهم البحر فأغرقوا، فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى، فغرقوا جميعا. وبنو إسرائيل لما رأوا فرعون وقومه يغرقون ما صدق أن ما يعني تحققوا من أن فرعون هلك، يقولون لم يهلك فرعون أبدا، ولم يصدقوا ذلك. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لهم أن فرعون قد غرق، قال اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فأخرجه الله على الشاطئ وكان عليه درع من ذهب، فرآه بنو إسرائيل حقيقة أن هذا هو فرعون فأنه قد مات، فتحققوا من ذلك. قال وأنجينا قال هنا ثم أغرقنا الآخرين. قال الله في خاتمة هذه القصة العجيبة والآية العظيمة التي هي ذكرى لمن يتذكر ويتعظ، قال ثم أغرقنا الآخرين. قال الله عز وجل إن في ذلك لآية. أنت يا من يسمع أو يستمع مثل هذا أو يقرأ القرآن لهذه الآيات، هذه آية وعبرة عن إغراق فرعون وقومه وإن جاء موسى وقومه. قال إن في ذلك لآية، أي لعبرة لمن بعدهم يعتبر بها، من يعتبر ويرى آيات الله عز وجل وقدرته. وين فرعون يقول هو رب العالمين؟ وين فرعون يقول أنا ربكم الأعلى؟ ما علمت لكم من إله غيري؟ أين قوتك وجنودك تحشر في المدائن وتأتي بالجنود وتأتي بالسحرة؟ أين قوتك ذهبت أمام قوة الله في البحر؟ ما استطعت. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بالله، ما كان أكثرهم مع الأسف مؤمنين. وهذا خطاب لأهل مكة يسمعون هذه القصة ثم لا يؤمنون، ما كان أكثرهم مؤمنين يؤمنون. وأيضا فرعون وجنوده ما كانوا يؤمنون بهذه الآيات التي تأتيهم. قال المؤلف إلا امرأة فرعون وهي آسية التي آمنت. قال أيضا وإلا مؤمن آل فرعون الذي آمن. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، قيل إن اسمه حزقيل والله أعلم بتسمية. قال هنا يقول إن موسى في قصة لما وهو في مصر سأل عن قبر يوسف، يوسف مات في مصر وقبل يعني يوسف قبل موسى بزمن طويل، فلما موسى كان موسى في مصر سأل، يقول هنا أنه سأل عن قبر يوسف فدلته عجوز قالت هذا قبر يوسف عليه السلام. يقول أنه أن هذه العجوز المرأة هي أيضا ممن آمن وأسلم بموسى عليه السلام، والله أعلم. يعني لا يهمنا الأسماء مثل ما ذكرنا والأعداد والأرقام هذه لا تهمنا. قال إن في ذلك لآية، هذا هو الهدف من القصة، هذا هو الهدف وهذا هو المغزى. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن ربك سبحانه لهو العزيز، عزيز بأي شيء؟ قوة. فانتقم من أعدائه الكافرين من فرعون وأغرق فرعون ومن معه في اليم وأغرقهم في البحر. وإن الله لهو العزيز الرحيم، أنه رحم عباده المؤمنين موسى ومن معه من آمن معهم رحمهم، فأنجاهم من الغرق وأنجاهم من بطش فرعون وسلمهم وأنجاهم. وفرعون معه الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد أغرقهم الله جميعا. هذه قصة موسى مع فرعون وما حكاها الله سبحانه وتعالى مما حدثنا بها من هذه الحوارات والنقاش، وأتاه بالأدلة العقلية والأدلة المشاهدة والحجج، وجاءه بالآيات من عند الله العصا واليد واستمر. وكل طاغية إذا طغى في الأرض وأفسد في الأرض وعاث في الأرض فسادا، فما آله عند الله أن يهلك وأن علوه هذا يسقط وينتهي، وليس ومهما طال به العمر سينتهي. فهذه عبرة ودرس لمن يعتبر، لمن يتفكر في مثل هذه الآيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وإن نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.